كتاب المنهاج، كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصلى على الغائب عن البلد. ويصلى على الغائب عن البلد، يعني إن مات في بلد. طبعا هو يصلى على الغائب، لا، ويصلى على الغائب عن البلد، جعلوها عامه الآن، ما في تقييد هل صلي عليه في البلد التي كان فيها أم لا. والأصل في ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات أخوكم أصحما، ثم صف الصفوف والله تعالى كشف له الغيب ونظر إلى سؤال إلى إلى إلى سريره فصلى عليه. قال: وصلى على الغائب عن البلد. قلنا احتراز هذا، نعم، جزاك الله خيرا. وأصله ما فعل النبي سلم بالصلاة على النجاشي. وقوله على الغائب عن البلد هذا قيد، وفيه احتراز عن الذي هو حاضر في البلد لكنه يعني ابتلي ببلاء أو في غير ذلك، لكن غاب عن موضع الصلاة، فهذا لا يصلى عليه. قال: ويجب تقديمه، يعني لا يصلى عليه غائبا، لا يصلى عليه الغائب. قال: ويجب تقديمها، يعني يجب تقديم الصلاة على الدفن لأنها فرض كفاية فلا تؤخر، يجب تقديمه على الدفن. وتصح بعده، يعني بعد الدفن يمكن إن لم يصلي يصلي عليه، وتصح بعده. وهذا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في المرأة التي كانت تقوم المسجد بأن سلم ليلا دفنوها، قالوا: كرهنا أن نوقظك، يعني ليلا، فقال سلم: دلوني على قبرها، فذهب فصف الناس فصلى على قبرها، فصلى على قبرها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الصلاة عند القبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يدرك الصلاة عليه. والأصح تخصيص الصحة، صحة الصلاة يعني، بمن كان من أهل فرضها وقت الموت، من كان من أهل فرضها، لأن من كان من أهل الفرض حينئذ كان الخطاب متوجها عليه، فهو أيضا من ضمن الخطاب، فلا بد أن يقيم الصلاة. فمتى أدى كان مؤديا، إذا أدى قبل أن يدفن أو أدى بعد أن يدفن فيصير مؤديا للخطاب الذي خطب به. وغيره الذي لم يكن من أهل الفرض يكون متطوعا. لذلك من كان من أهل الصلاة صلى عليه ومن لا فلا. قال: ولا يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال، لأنه ذريعة إلى شرك، ذريعة إلى الشرك وحسم المادة وسد الذريعة. وهنا أيضا سد الذرائع ليست من أصول الشافعية لكن يطبقونها هنا، ولا نعم ما طبق هنا في هذا الباب، وإلا التساهل في هذا الباب ورد من الفقهاء صراحة في هذا الباب. فانظر، يقول: ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قبر غير من الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وفاته أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: يحذر ما صنعوا. وهذا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بطوله، عندما قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا حتى لا يقع في الشرك. ولذلك كان السلام يدعو ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا من العود. لذلك لا يجوز الصلاة على قبر النبي سلام. وقلنا لأن الصلاة على قبر الميت هو شفاعة له، والنبي سلام لا يحتاج إلى شفاعة. فرع، قال المصنف: فرع الجديد أن الولي أولى من بالإمامة من الوالي، الولي أولى بالإمامة من الوالي للقرابة، لأن الصلاة من قضاء حق الميت، فالقريب أولى به كولاية النكاح، فالولي أولى من الوالي في ولاية النكاح، لقول سلم: لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل. وهذا عند يعني هذا في حالة أن لا يخاف الفتنة، وألا يكون الولي الوالي قد شدد في الباب وجاء ليصلي، فلا بد أن دار الفتنة أن يسكت ويقدمه على ذلك. لكن آمن وترك الوالي ترك الأمر له، فالولي يقدم على الوالي، فيقدم من الولاة يقدم الأب ثم الجد، أصل العصبة. لعندنا لو قلنا الميت له أصل وفرع وحواشي، الأصل الأب وإن على، الفرع الابن وإن نزل، الحواشي الإخوة والأخوات وغير ذلك من الأقارب إذا كانوا من العصبات أبناء العمومة. فيقدم الأب ثم الجد وإن على لوفور الشفقة والرحمة وللإخلاص في الدعاء، ثم الابن ثم ابنه وإن سفل، الابن وإن نزل، ثم الأخ، لأن العلة فيها فيهما، والعلة هي الشفقة والإخلاص عند الدعاء، الشفقة والإخلاص عند الدعاء. والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ الأب كما في الزيادة، كما في الإرث لزيادة القرب، هم جهة واحدة جهة الأخوة، لكن الأقرب الشقيق من الأخ الأب. والثاني أنهما سواء، والحق الأصح القطع بالأول، الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب في الصلاة لأنه أشفق وأرحم، جمع بينهما طرفان الأب والأم. ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة، لأن ابن الأخ مع عدم وجود الأخ ينزل منزلته، ولأن القاعدة في المواريث كل من أدلى بوارث يحجب بوجوده وينزل منزلته حينما يكون غير موجود حين فقده. ثم ابن الأخ لأبوين ثم الأب ثم العصبة على ترتيب الإرث، أبوة بنوة أخوة عمومة. ولأن المقصود الدعاء والأرجى في استجابة الدعاء الأشفق والأرحم والأقرب، ثم ذوي الأرحام لأن دعاء الرحم أقرب إجابة، فيقدم أبو الأم ثم الأخ الأم ثم الخال ثم العم للأم. وإذا اجتمع في درجة واحدة كابنين فالأسن العدل أولى على النص كما قال المصنف، فالأسن كبر السن ولي أمكم أكبركم، فالأسن العدل أولى على النص، وهذا قيد الأسن العدل، فلو الأسن لم يكن عدلا وكان الأصغر العدل يقدم عليه، ولأن دعاء الأسن أقرب إجابة وأشفق وأخلص عند الدعاء. وهناك قول مخرج أن الأفقه والأقرأ مقدم عليه كسائر الصلوات، والفرق لائح، والمراد بالأسن الأكبر سنا في الإسلام لا الشيخوخة، يعني الأكبر سنا في الإسلام. واحترز بالعدل طبعا عن الفاسق والمبتدع، فهم كالعدم لا يقدم للفاسق ولا المبتدع، لا يصح أن يجعل المبتدع ولا يتركه ولو كان ابنه ولو كان أبوه ولو كان ابنا أو كان أبا لا يصلي المبتدع كلا شيء، لأنه غير مقبول عند الله الذي فعلاه، فإن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يضع بدعته. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب كأخ هو عبد وعم هو بعيد هو حر، فالحر له ولاية والعبد ليس له ولاية. فإذا طبعا فرع عن ذلك لو استوي في السن فالأقرأ الأفقه الأعلم هو الذي يقدم، فإن كانوا سواء فالقرعة تقدم أحدهما. قال المصنف ويقف، يعني الإمام والمنفرد، ويقف عند رأس الرجل وعجز المرأة، ويقف عند رأس الرجل وعجزها، وهذا ورد في الترمذي وفي غيره عن أبي غالب وأيضا عن أنس قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، من الرجل مقامك منه ومن المرأة مقامك منها، قال نعم، فلما فرغ قال احفظوا، يعني احفظوا ذلك، فالوقوف يكون وسط المرأة لأنه أستر لها، والوقوف عند الرجل يكون عند رأسه ويدعو له. قال المصنف: وتجوز على الجنائز صلاة، بمعنى أنه يعني عندنا مسجد، نحن هنا الآن نحن جميع الإخوة بيحتفي بالذهاب إلى هذا المسجد، مسجد اسمه مسجد العمري، بركة، هذا مسجد كله بركة لأنه بجانب المقابر، صحيح؟ الجنائز كثيرة تأتي فيه، فيعني اجتماع الجنائز يصلي صلاة واحدة لهذه الجنائز الجميع، ولا تحسب صلاة واحدة بل تحسب عدد الصلاة الجنائز، يعني لو صلى على 20 فهي 20 صلاة بعشرين أجر يعني للصلاة، ويصلي عليها صلاة واحدة. وتجوز على الجنائز صلاة يعني واحدة مقصودة بالدعاء، وتحرم هذه الصلاة على الكافر ليس من أهلها، تحرم على الكافر لأنه ليس من أهلها، وهذا بالإجماع، بل لو أتى بكل خير لا يقبل منه، قال الله جل في علاه: ومن عام أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأيضا قول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قيد بالإيمان. فالكافر لا تصح الصلاة عليه، ولا يجب غسله لأنه كرامة، لأنه كرامة وليس من أهلها. نعم يجوز يعني والأصح وجوب التكفين ودفنه إن كان ذميا وفاء بالذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب عندما جاء علي بن طالب قال: مات الشيخ الضال، على أبي طالب قال: مات الشيخ الضال، قال: اذهب فواره ادفنه، قال: مات الشيخ الضال كافر كيف أفعل؟ قال: ادفنه، قال: اذهب فواره، اذهب فواره. فالذمي يكفن في ثوب واحد ويدفن. وقيل: لا، لا يكفن ولا يدفن لأنه كفر بالله جل في علاه وذمته تبطل بموته، وإن كان الأول أوجه وأصح، ولأنه من حسن خلق المسلمين، ولأنهم لو رأوا ذلك منهم قد يدخلون في الإسلام. قال: ولو وجد عضو مسلم علم موته صلي عليه. هنا لابد أن تعرف هنا بالنسبة للصلاة على العضو ودفنه، الكلام هنا مقيد بقيدين: القيد الأول عضو من مسلم، القيد الثاني موته، مفهوم؟ صلى عليه لأثار كثيرة جاءت عن عثمان وعن غيره. عن سعيد بن جبير: جاء رجل ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه. ثم قال: ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أما أثار الكلام على العضو أن يصلى إذا مات صاحبه، قال الإمام الشافعي: ومن أكله سبع أو قتل أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه، فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد وغسل ذلك العضو. وهذا قد بلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس قطعت، يعني قال بعض أصحابنا عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رؤوس أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. ورأى أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها. ورد عن ذلك أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فورد عن الصحابة بأنهم كانوا يصلون على الأعضاء إن كان إن مات صاحبها. وفي قول عضو قيد خرج بذلك الشعر والظفر، فإنه يدفن دون أن يصلى عليه. وإن كان هناك قول أنها تأخذ حكم الأعضاء وهو ضعيف. فإن لم يعلم موته لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. قال المصنف: والسقط إن استهل أو بكى ككبير، يعني يأخذ حكم الكبير. والسقط إن استهل أو بكى ككبير، يعني يأخذ حكم الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل صارخا، يعني إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. وهذا رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وسكت عنه الإمام الذهبي، وقد ورد موقوفا أيضا. وإلا إن لم يستهل أو لم يبكي يعني لم يظهر له أمارات، فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صدر أو حركة يعني في قال صلي عليه في الأظهر، صلي عليه في الأظهر طبعا لظهور الأمارة والعلامة على وجود الحياة فيه، فإن وجدت الحياة ولو لثانية واحدة أخذ حكم الكبير وغسل وأيضا كفن وصلي عليه. وإن لم تظهر أمارات الحياة يعني ولم يبلغ 4 أشهر لم يصلى عليه، والقيد ب4 أشهر لنفخ الروح في 4 أشهر. وكذا إن بلغها في الأظهر لمفهوم الحديث، لأن الروح تنفخ في 4 أشهر فهو يصلى عليه على الراجح الصحيح، مع أنه قال وكذا إن بلغها في الأظهر يعني لا تصلى، والصحيح أنه يصلى عليه، صحيح أنه يصلى عليه. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أو قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفق فيه ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فإن كان النفخ في الروح فيصلى عليه، والصحيح التخليق، التخليق في ذلك وبعد مرور 42 يوم لابد يلحق به، لأنه حديث اسمه أسيد الصحابي الجليل، لا لا لا طالب من أسيد أعتقد، قال جاء وقال بأن الملك يأتي بعد 42 يوم ويؤمر بنفخ الروح، فقد يقال بأنه يلحق به في هذا الأمر. قال وكذا إن بلغها في الأظهر فرع في غسله في الحال الأولى خلاف في الصلاة عليه، وفي الثانية لا يغسل، وفي الثالثة يغسل على المذهب كما قلنا يغسل. ثبت العرش ثم انقشي، ثبت العرش ثم انقشي، من قال أنه لم يصلي عليه مسكوت عنه، بل أنا أقول لك صلوا عليه، ائتني بالدليل أنه لم يصلي عليه، أو ائتنا أنت يا صاحب القول أينما زرعك الله أثمر لابد أن تأتينا بالدليل، هذا مسكوت عنه ونحن نقول على الأصل أنه يصلى عليه، كابن زينب عندما تقعقعت روحه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن تبكي، قال نبكي إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده رحماء، فأتينا بدليل أنه لم يصلي عليه، من قال ذلك؟ هيا أيها الأخ الكريم ائتنا بالدليل أنه لم يصلي عليه لن تجد. أما من لم يظهر فيه خلق آدمي فهو هذا يوارى دون التكفين ودون الصلاة عليه. الآن أنا لا أعرف هذا الحديث، ائتني به جزاك الله خيرا، ائتني به وأتني بالسند نرى صحيحا أم لا. حذيفة بن أسيد جزاه الله خيرا، أم خضر أتت بالحديث، حذيفة بن أسيد فأنه قال إذا مر بنطفة 42 ليلة يبعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ورحمها وعظمها، جزاك الله خيرا. في التخليق وفي أوسع من ذلك أن الروح تنفخ فيه. بالنسبة لمسألة إبراهيم عليه السلام نريد السند في هذا الباب، جزيت الجنة، وإلا نقف عليه الآن، والحق أنه يصلى عليه، وإلا فأبو هريرة صلى على طفل استهل صارخا وصلى عليه ودعا له والله مغفر له، ويقصد بذلك أنه يعفى من ضمة القبر، نريد الدلالة على ذلك بالإسناد. نعم. قال ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، والحق بأنه لا يغسل ولا يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاتباع. والوجهة الفقهية في ذلك لأنه حي وقد جاء القرآن بدلالة حياته. طب أكملي أكملي يا أم خضر، أكملي أحسن الله إليك، أكملي ذلك. نعم، ابن الأربعة أشهر سقط، يعتبر سقط، نفخ فيه الروح. هاتي في كتاب الجنائز للألباني، هاتي هاتي هاتي كمالة القول. نعم، لأننا دين الله أنه صلى به، صلى عليه. عليكم السلام وبركاته، تأخرت جدا يا محبة السنة. قال ولا يغسل الشهيد ولا صلى عليه كما قلنا أنه حي. قول الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم بأبي هو وأمي، وهذا كما ورد بالتصريح في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له أو إلى أحدهما قدمه في اللحد. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذه منا لأنه سبحان الله، هذا كما قلنا اختبار لهم ببوارق السيوف، حتى لما قال صلى الله عليه وسلم أنهم يفتنون في قبورهم قال كفى ببوارق السيوف فتنة. أو قال وذكر أبو داود عن بهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المقاعد وهو مرسل. نعم، وأيضا عطاء ذكر أنه صلى عليه، صلى عليه وابن سبعين ليلة. وهذا الأصل، هذا المراسيل كلها تتعاضد على الأصل. والإمام أحمد يرى بأن عدم صحة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طب هو الآن عندنا حدثني أبي ابن إسحاق عيلة الحديث، حدثني عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة، وأيضا ابن إسحاق في الحديث علة. نعم، علة في الحديث. وهنا الأصل عندنا أنه يصلي وصلى على ابن زينب، وعندنا المرسيل هذه وقفت أمامه الآن على الصلاة عليه. الصحيح كان الله في عونك يا محبة السنة، جزاك الله خيرا. فالصحيح أنه صلى عليه، صحيح ضعف هذا الحديث كما قلت لك أو قلت لك، فهذا ضعف الحديث ظاهر، والصحيح أنه صلى عليه. قال المصنف وهو من مات في قتال الكفار، يعني من الشهيد؟ هو من مات في قتال الكفار. نقف عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم من الشهيد قالوا شهيد المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل. فالغرق شهيد، والهدم شهيد، والموت بداء البطن شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. فهذه شهادة، لكنها شهادة لا تلحق بهذه الشهادة، وإلا فعمر الخطاب قد قتل بخنجر هذا الملعون أبي الألوة، بخنجر أبي الألوة المجوسي الملعون، قتله ومع ذلك غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. في أي سؤال آخر إن شاء الله نجيبه. شوف ممتاز، قال أحمد منكر جدا، أنا أدين الله بها ضعف، شوف غير أن نبحث مش بركات، لكن هي معروف الأصول. نعم، الحديث منكر جدا. إذا الحديث كما قلت في ابن إسحاق، طبعا حديث منكر جدا لأنه ظاهر الحديث تخالف الأصول، ظاهر الحديث تخالف الأصول، وهذه المراسيل تعدد الأصل. قولهم هذا يعني شوف المحفوظ عند العلماء هو في يعني خلاف المنكر والمعروف. المحفوظ هو أنه هناك خلاف بين العلماء، والثقة الثبت يكون أتى بلفظة زائدة تكون هي المحفوظة، ويكون الضعيف أتى بما يخالفه. فيكون منكرا. نعم.